بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه القواعد المثلى: المثلى، المثال الأول: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. والجواب عنه أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية: هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي: حديث باطل فلا يلتفت إليه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت، انتهى. وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه. لكن قال شيخ الإسلام ابن تيمية: والمشهور يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس قال: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه، فإنه قال يمين الله في الأرض ولم يطلق فيقول يمين الله، وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم المطلق. ثم قال: فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهذا صريح في أن المصافحة لم يصافح يمين الله أصلا، ولكن شبه بمن يصافح الله، شبه بمن يصافح الله. فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى كما هو معلوم لكل عاقل، انتهى. من مجموع الفتاوى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد: قال الشيخ المؤلف محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: المثال الأول من الأمثلة التي أوردوها على أنها شبهات، على أنها شبهات أوردوها على أهل السنة. الحجر قوله أي فيما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يثبت كما سيأتي: الحجر الأسود يمين الله في الأرض. هذا يا أهل السنة مثال نورده عليكم مما أولتموه واستجزتم لأنفسكم التأويل وحرمتموه علينا وبدعتمونا وضللتمونا، أما أنتم فتجيزون لأنفسكم التأويل. والجواب عنها عنه أي عن هذه الشبهة، والجواب أيضا عن هذا الحديث: أولا أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرفوعا. فقال ابن الجوزي، وهو أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي، عالم من علماء الحنابلة، إلا أنه زل قدمه فانزلق في التعطيل، فهو من أهل الكلام في هذا الباب، وهو من المعطلة، وكان يرد على إمام زمانه العالم السلفي أبي عمر بن عبد البر النمري، صاحب كتاب التمهيد وصاحب كتاب الموطأ، صاحب كتاب جامع بيان العلم وفضله، فتجده يلمزه ويصرح باسمه في كتابه صيد الخاطر، فعند أن تمر مسألة فيقول: وقد قال ذلكم المتمسلف ابن عبد البر المتمسلف، يقول هكذا يا أخوان، القرطبي وكذا، فكان يلمزه. وأيضا فتح بابا للأشاعرة يتبجحون، ولم يستطيعوا لذلك لأن أسلحة أهل السنة قوية جدا من فضل الله، لأنها كتاب وسنة. فألف كتابا بعنوان: دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه، خربط فيه وتلاعب بحديث الجارية، ربما ضعفه ربما أوله، أنا ما طلعت في ذاك الكتاب، لكن رأيت بعض الأشاعرة يحمله في يديه ويتبجح ويقول: هذا سلفي منكم حنبلي ورد عليكم وكذا، وهذه حجة ما تنفع. الشاهد أن ماذا حفظكم الله، كان الإمام الذهبي كان قال في ترجمته: في ميزان في ماذا سير أعلام النبلاء ليته ما خاض في التأويل, ليته ما خاض في التأويل, وأيضا ربما قال ليته ما ألف أو ما صنف. وكان ابن الجوزي رحمه الله تعالى أيضا مغرورا بنفسه على سعة علمه وعلى زهده, كان زاهدا, ولذلك يقول ربما وعظت الموعظة فسالت دموع, وكم تاب على يدي من عاص, وكم أسلم على يدي من يعني قد أسلم على يدي نحو 200 يهودي ونصراني أو بهذا المعنى. وكان يعظ ويحضر له آلاف مؤلفة من تأثيره. نعم حفظكم الله. وكذلك فهو يمدح نفسه يقول ما زلت أدرك ما غلا بل ما علا, وأكابد النهج العسير الأطول, ماذا إلى أن قال لو كان هذا العلم شخصا ناطقا وسألته هل زار مثلي قال لا. والله لقد زار من هو خير منك, رحمه الله وعفى عنه. كما قيل كل عالم له هفوة ولكل جواد كبوة. قال ابن الجوزي في العلل المتناهية هذا حديث لا يصح. وقال ابن العربي المالكي يا إخوان صاحب أحكام القرآن وصاحب عارضة الأحوذي حديث باطل فلا يلتفت إليه. وهذا العبارة حديث باطل فلا يلتفت إليه أي لا يحتاج إلى الانشغال به ولا إلى شرحه ولا إلى توجيهه ولا إلى تفسيره ولا إلى ماذا الاعتناء برد شبهة من احتج به. وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, هذا الحديث روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بإسناد لا يثبت, إذن فلا تقوم به حجة, وما كان ليس بحجة ولم يثبت على إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلا يشتغل بشرحه ولا بتفسيره. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معنى, كلام جميل, وهذه طريقة رصينة أن الحديث إذا لم يثبت اضربه من أصله واكسره ولا تنشغل, عرف الآن, ما يحتاج توجهه والمعنى كذا وتؤوله وأهل السنة يقصدون كذا, ضرب أساسا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واخرج من الخلاف. لكن بما أنه قد أورد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى والمشهور يعني في تفسير هذا يعني في هذا الأثر إنما هو عن ابن عباس موقوف عليه وهو ثابت بسناد حسن بمجموع طرقه كما بيناه في هامش كتاب السنة لعبد الله بن أحمد يسر الله الطباعة خروج الطبعة الثانية. قال الحجر الأسود الذي هو الركن إيش الأسود في الكعبة يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام أوسع من هذا قال هذا ليس بثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل قد رووه عن ابن عباس ولم يقل أحمد قط إن هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنه يتأول يعني يفسر, بل هذا الحديث سواء كان عن ابن عباس أو كان مرفوعا فلفظه نص صريح لا يحتاج إلى تأويل, لأن قوله في الأرض يعني في قول إيش يمين الله في الأرض متصل بالكلام مظهر لمعناه, فدل بطريق النص أنه ليس هو يمين الله الذي هو صفة له, فإنه قال من استلمه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يده, فجعل المستلم له كأنما صافح الله تعالى ولم يقل فقد صافح الله, قال فكأنما صافح الله ما قال فمن صافحه فقد صافح الله, عرف الآن, حتى يحتاج إلى تأويل. هو صريح قال فمن صافحه فكأنما صافح الله، عرف الآن؟ نعم. قال وليس والمشبه ليس هو المشبه به بل ذلك نص في المغايرة بينهما، فكيف يقال إنه مصروف عن ظاهره؟ إذن أهل السنة لم يصرفوا هذا الأثر عن ظاهره ولم يؤوله لأنه مفسر. قال أولا ماذا؟ يمين الله، الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ويمين الله التي هي صفته إيش؟ في السماء على العرش، هكذا ولا لا؟ قائمة بذاته، وهذا في الأرض، فكيف تكون يمين الله في الأرض والله في السماء؟ ومتفق عليه أن الله لا يتجزأ ولا يتبعض، هذا أو أولا. فالحديث لا يدل على أنه صريح في أنه يمين الله حتى يؤول ويصرف عن ظاهره. الأمر الثاني قال إيش في ماذا؟ قوله فمن صافح وقبله فكأنما، ما قال فقط صافح يمين الله وقبلها، قال فكأنما، والمشبه غير المشبه إيش به، فلا يقال إن هذا الحديث مصروف عن ظاهره بل هو على حقيقته. نعم. قال ومن تدبر اللفظ المنقول أي عن ابن عباس تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على من لم يتدبره، هذه زيادة من مجموع الفتاوى. قال فإنه قال يمين الله في الأرض فقيده بقوله في الأرض ولم يطلق اللفظ فيقول يمين الله حتى ينصرف الظاهر على أنها يمين حقيقية، قال في الأرض هكذا. نعم. وحكم اللفظ المقيد يخالف حكم اللفظ المطلق، فاللفظ المقيد له حكم يبنى عليه واللفظ المقيد له حكم آخر. ثم قال فمن صافحه وقبله، صافح الحجر الأسود وقبله، فكأنما، ما قال فقد صافح الله لأنه يمينه التي هي صفة، فكأنما هكذا، وسيأتي مزيد أمثلة. فكأنما صافح الله وقبل يمينه، ومعلوم أن المشبه غير المشبه به، وهذا صريح في أن المصافح الآدمي لم يصافح يمين الله التي هي صفة له أصلا، ما صافحها، ولكن شبه بمن يصافح الله، شبه الحجر أو شبه هذا المصافح بمن يصافح الله، فأول الحديث وآخره يبين أن الحجر ليس من صفات الله تعالى، أوله قوله إيش في الأرض، وآخره فكأننا، عرف الآن؟ فلا يحتاج إلى صرف لأن اللفظ لا يدل على أنها أن الحجر الأسود يمين الله الصفة القائمة به، لا يدل على ذلك حتى يحتاج إلى صرف وتأويل، كما هو معلوم عند كل عاقل. نعم. قال عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله تعالى في كتابه نقض، عثمان بن سعيد الدارمي على بشر بن غياث المريسي العنيد فيما افترى على الله عز وجل من التوحيد، ويلك أيها الثلجي، وهو يرد عليه، ويلك أي الويل لك والهلاك، ويلك أيها الثلجي، إن تفسيره أي هذا الحديث الحجر الأسود على خلاف ما ذهبت إليه، وقد علمنا يقينا أن الحجر الأسود ليس هو يد الله نفسه، فإن يمين الله معه على العرش غير بائن منه، ولكن تأويله عند أهل العلم أن الذي يصافح الحجر الأسود ويستلمه كأنما يصافح الله، كقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون إيش؟ الله، يد الله فوق أيديهم، فأثبت الله لنفسه اليد عند ذكر المبايعة مع أن يده تعالى معه على العرش. وكذلك تأويل الحجر الأسود إنما هو إكرام للحجر الأسود وتعظيم له، إذن كما أن الله يقول قال الله كما يقول الله سبحانه وتعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فهل صافحوا يد الله عز وجل وبايعوه؟ فهنا إيش؟ فمن صافحه فكأنما صافح الله وقبل يمينه. وهنا إن الذين يبايعونك مع أنهم بايعوا من، فنقول الذي يقبل الحجر الأسود ويصافحه كأنما يقبل يد الله يمين الله ويصافحها، والذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم كأنما إيش يبايعون الله ويصافحون إيش يد. قال ويد الله فوق أيديهم، فهل يد الله فوق أيديهم على أم أن يد الله على العرش لا تنفك عنه؟ عرف الآن. نعم اقرأ المثال الثاني. نعم تفضل تفضل. أن المصافحة إنما هي كناية عن إيش؟ قالوا ليس مصافحة حقيقية، مع أن ظاهر الحديث قالوا يدل عليها، أولوها بأنه بمعنى إيش؟ أنها بمعنى الإكرام، إنما هو إكرام للحجر الأسود وتعظيم له فقط، وليس أنه صافحه حقيقة. قالوا هذا هذا كل التقرير هذا على ذلك، أن أهل السنة قالوا ليس في الحديث أنهم يصافحون الله حقيقة ويمسكوا ويضعون يده في أيديهم، مع أن قالوا ظاهر الحديث يدل على ذلك، وأنتم أولتموه وفسرتموه بالتعظيم والإكرام فقط وأنها ليست مصافحة حقيقية، فلماذا تقولون الاستواء حقيقي والوجه حقيقي واليد حقيقية ولا تقولون المصافحة حقيقية؟ قلنا لفظ الحديث أولا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني لفظ الحديث لا يدل على ذلك بل يدل على خلافه، فقال إيش يمين الله في الأرض أي ماذا يمين الحجر الأسود يمين الله في الأرض، ومع أن يمين الله الحقيقية صفة على عرشه. الأمر الثاني أنها ماذا أنه قال فمن صافح فكأنما صافح الله، فهذا لا يحتاج إلى تأويل، هو ما صافح الله حقيقة، فنحن ما صرفنا الله عن ظاهره، لكن هذا هو تفسيره، هو الحديث الأثر ورد هكذا فكأنما صافح الله، ولم يقل فقط صافح الله حتى نحتاج إلى صرف اللفظ عن ظاهره. عرف الآن. فالمراد بهذا الأثر على ثبوت سنده أن ألا فكأنما صافحه يمين الله في الأرض أي من باب الإكرام والتشريف، وكما وكأنما صافحه قال تعالى إيش مثل قوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، مع أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا لا فرق بين يد النبي والحجر الأسود، تقبيل الحجر الأسود استلامها واستلام يد النبي صلى الله عليه وسلم المبايعة لا يدل على أن الله بايعهم بيده. عرف الآن. وكذلك يد الله فوق أيديهم. نعم اقرأ المثال الثاني. قال رحمه الله تعالى المثال الثاني قلوب العباد بين أصبعين بين إصبع يجوز أصبعين وإصبعين يجوز فيها تسع لغات ربما مذكورة عندكم في الهامش، الأصبع فيها تسع لغات، أصبع عندنا ركزوا على القاعدة هذه تثليث الهمز وتثليث الباء، طيب والأخيرة إيش واو، الهمزة تكون تفتح وتضم وتكسر، والباء تضم وتفتح وتكسر، فيجوز أصبع هكذا بفتح الهمز وضم الباء أصبع، ويجوز أصبع بفتح الهمز وفتح الباء ثانية، وأصبع بفتح الهمز وكسر الباء، اللغة الثانية اللي بعدها أصبع ضم الباء وضم ضم الهمز وضم الباء أصبع أصبع نفسها تعيد، طيب اللغة اللي بعدها إصبع إصبع إصبع، والتاسعة أصبوع. قال قلوب العباد قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، والجواب أن هذا الحديث صحيح رواه مسلم في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. وقد أخذ السلف أهل السنة وقد أخذ السلف أهل بما أنها بدل هكذا أو صفة، هكذا بدل أو صفة أو عطف بيان أهل. ويجوز وقد أخذ السلف أهل أي مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني أهل السنة. نعم. وقد أخذ السلف أهل السنة بظاهر الحديث وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقية نثبتها له كما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين إصبعين منها أن تكون مماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. فهذا السحاب مسخر بين السماء والأرض وهو لا يمس السماء ولا الأرض، ويقال بدر بين مكة والمدينة مع تباعد ما بينها وبينهما. فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول. يقول رحمه الله تعالى: المثال الثاني مما أورده أبو عبد الله الرازي الأشعري نسبة الجهمي حقيقة، فهو ما بقي معه من التمشعر إلا النسبة، وإلا فهو جهمي كما قالك. كفره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في بيان تلبيس الجهمية ربما في موضعين أو ثلاثة أو أربعة فيما أذكر في بيان تلبيس الجهمية، ورماه بالتجهم، فهو ما بقي معه من التمشعر إلا الاسم، وإلا فهو جهمي في الحقيقة. ورمى ابن خزيمة رحمه الله تعالى بالتجسيم في كتابه دقائق التفسير، أو ما أذكر ما اسم كتابه التفسير، رماه بإيش؟ بالتفسير بالمجسم ابن خزيمة، وذكره بالاسم وقال كتابه ذلك في التوحيد، والحقيقة أنه كتاب إيش؟ التجسيم. ورددت عليه بسطرين أو ثلاثة في مقدمة التوحيد ابن خزيمة. نعم. قال: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذا الحديث يقول: ماذا تقولون فيه يا أهل السنة؟ يلزمكم أن تؤولوه، وإن أمررتموه على ظاهره قلتم بالتجسيم. ووجه الشبه عنده هو وأصحابه من آل الباطل أنهم قالوا: قد علم أن أصابع الله سبحانه وتعالى ليست في قلوبنا على الحقيقة، هكذا، لأن لما تقول قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن فيلزم أن نشعر بأصابع الرحمن بين القلوب هكذا أو في نعم. قال أبو عبد الله الرازي: وهذا الحديث لا بد فيه من التأويل، لأننا نعلم بالضرورة أنه ليس في صدورنا أصبعان بينهما قلوبنا. انتهى من كتابه أساس التقديس، والحقيقة أنه أساس التنجيس في العقيدة، يسميه أساس التقديس، وينبغي أن يسمى أساس التنجيس لأنه كتاب تجهم وكتاب تعطيل وضلالات وانحرافات مبني على الهوس والهوى. والجواب أن هذا الحديث صحيح لا غبار عليه، رواه الإمام مسلم ابن الحجاج النيسابوري في كتابه الصحيح في الباب الثاني من كتاب القدر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس في ظاهر هذا الحديث أن القلب متصل بالأصابع ولا مماس لها، ولا أنها في جوفه، ولا في قول القائل هذا يعني ولا في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته ليديه، عند أن تقول إيش أنا أقوم أصلي والقبلة بين يدي، هل يلزم أن القبلة ملتصقة بين يدي أم أنها بمعنى أمامي؟ هكذا لما أذهب إلى صنعاء وأنا لا أدري يا فلان أين صنعاء، تقول بين يديك أي أمامك، لغة العرب واسعة عرف الآن ومفهومة، بين يديك أي أمامك. نعم. وإذا قيل والسحاب المسخر بين السماء والأرض لم يقتضي ذلك أن يكون مماسا للسماء والأرض، ونظائر هذا كثير. انتهى ملخصا من كتاب التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أخذ السلف أهل السنة والجماعة المتبعون لكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بظاهر الحديث، أمروها كما جاءت، هكذا أمروها كما جاءت تفسيرها قراءتها وتلاوتها والإيمان بها ولا تتعرضوا لها بكيف. وقالوا إن لله تعالى أصابع حقيقة خلافا للجهمية وخلافا للأشاعرة والمعتزلة وخلافا لأبي عبد الله الرازي الجهمي، نثبتها له كما أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، فإن الأصابع إنما وردت في السنة ولم ترد أين في القرآن، هكذا، وإنما ورد في القرآن اليد واليدان، وورد صفة اليمين لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان، هكذا، والسماوات مطويات بيمينه، واليد تتصف بالأصابع كما فسرتها السنة النبوية. أيضا ليست الأصابع مقصورة في هذا الحديث، فقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود إن الله يأخذ السماوات على أصبع والأراضين على أصبع والشجر على أصبع والأرض على أصبع والثرى والجبال والشجر أو على أصبع، فعدد 5 أصابع، وفي بعض الروايات 6 أصابع زاد أصبعا، قسم شيئين على أصبعين، ولعله إما أن تثبت الرواية فنثبت 6 أصابع، وإما أن يقال وهم بعض الرواة فكرر أو قسم شيئين مما ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم على أصبعين فيكون وهم، وإنما هي 5 أصابع فقط لله سبحانه وتعالى أي في اليد. نعم. ومن أراد التوسع في مسألة الأصابع والرد على الجهمية فليقرأ وينظر في كتاب التوحيد لإمام الأئمة محمد ابن إسحاق ابن خزيمة، فقد توسع في سرد أدلة صفة الأصابع من السنة ورد على الجهمية ردا مفحما، وأهان كرامتهم أهان كرامتهم. قال رحمه الله تعالى: ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أي من أصابع الرحمن أن تكون أي القلوب أو الأصابع مماسة لها، ما يلزم كون القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن أن يكون هناك مماسة، فكما أننا نقول في العرش الرحمن على العرش استوى ونسكت، لا نقول مماسة ولا نقول غير استواء بمماسة ولا استواء بمماسة ولا بغير مماسة، القول محدث من أصله، وإن كان قد قال بهذا بعض أهل السنة والجماعة وجعله الحدادية أصلا من أصول أهل السنة يضللون ويبدعون من خالفهم من لم يقل بالجلوس. ومن أهل السنة وهو الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ يبدع ويضلل من يقول بالمماسة. فالمسألة خلافية والأولى السكوت. يقال الرحمن على العرش استوى ونسكت، لا نتجاوز الآية والحديث، لا نقول استوى بمماسة وجلوس ولا نقول استوى بغير مماسة ولا جلوس، نسكت. استوى على العرش، كيف استوى لا ندري، هكذا. نعم. وكذلك قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قال لا يلزم أن تكون مماسسة لا، أو مماسة أن تكون مماسة لا، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. وقبل أن ندخل في التفصيل، هناك أشياء ممكن أن تفهمهم، كما أننا ننفي أو سيأتي تفصيل ذلك عند شبهة المعية، أن الله سبحانه وتعالى في السماء، وآيات المعية ليست من التأويل عند أن نقول معنا بعلمه وقدرته وإحاطته ونصره وتأييده، ليس من التأويل، ولكن الكتاب والسنة وفهم السلف الإجماع والعقل والفطرة يدل على ذلك. تقدم معنا في هذه المسألة في الواسطية، لكن على سبيل المثال نقول لهم أيهما أكبر، البيضة، هذا مثال مفحم، البيضة أكبر أم الفيل؟ سيقولون لا شك ولا ريب الفيل أكبر، هكذا بدون مقارنة. طيب البيضة مخلوقة والفيل مخلوق؟ قالوا نعم. طيب هل تستطيعون أن تجزموا بأن الفيل يدخل في البيضة؟ مستحيل، يستحيل حتى ضرسه أو خرطومه، فضلا عن الفيل كيف يدخل في البيضة؟ طيب نقول لهم الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، يقولون بلا شك ولا ريب الله أكبر من كل شيء. نقول لهم الأرض هذه هل هي كالخردلة في مخلوقاته؟ بلا شك ولا ريب. طيب كيف تقولون الله في كل مكان وفي الأرض وهو كيف يدخل فيها في الخردلة هذه؟ أو نقول كالبيضة، إذا كنتم تحيلون دخول الفيل في البيضة فكيف تجيزون أن الله، إذا قالوا ليس معنا إلا أن نقول الله في السماء، إن كانوا عقلاء. والسماء هنا ليس الظرف المخلوق، إنما السماء الذي هو العلو الذي هو العدم، لا يسمى مكانا. كذلكم أصابع، إذا كان الله أكبر من كل شيء لا شك ولا ريب أن أصابعه سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله أكبر من كل شيء، وجوف بني آدم مهما كانوا كيف تدخل أصابعه في أجوافهم؟ من قال بهذا القول؟ إذن لا بد من تفسير للحديث، لا بد من تفسير للحديث، لأن أصابع الجبار لا تكون في الأرض كالبيضة ونحن ما في داخلها، فكيف يكون هذا؟ إذن هذا ليس تأويلا، هذا تفسير للحديث ما سيقوله أهل السنة. فالبينية التي قلتموها ليست كما زعمتم، هي بينية على ما يليق بالله عز وجل، كما أن استواءه على العرش لا يلزم منه مماسة ولا جلوس ولا عدمها، والقلوب بين أصابع الرحمن لا يلزم منها مماسة، نقول أمروها كما جاءت. فهنا قال ولا يلزم من كون قلوب بني آدم بين أصبعين منها أن تكون ماسة لها، حتى يقال إن الحديث موهم للحلول فيجب صرفه عن ظاهره. ما هناك مماسة، مسخر بين السماء والأرض بنص الآية. قال إيش؟ قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض. فهل السحاب مماس للأرض أو مماس للسماء؟ لا، هو في الهواء بين السماء والأرض، والبينية لا تلزم مماسة. وهو لا يمس السماء ولا الأرض. ويقال أيضا من الأمثلة العقلية بدر، وهو مكان المعركة الكبرى، اليوم الأكبر العظيم الذي أعز الله فيه الإسلام والمسلمين وأذل الله فيه الشرك والمشركين. يوم إيش؟ العزة الكبرى، يوم البطشة الكبرى، يوم بدر. هذا الأرض لا يجوز أن نتبرك بهذا المكان، ولا يشرع لنا زيارته لأنه ما فعله الصحابة، لكن يأتون من باكستان ومن طاجكستان ومن تركيا ومن هنا ويأخذون تكاسي الغرباء خاصة الأعاجم جزاهم الله خير ويذهبون، وتجدهم زرافات ووحدانا إلى غار ثور. تعرفون جبل ثور؟ ذهبت؟ يذهبون إلى هناك ويباتون ويتبركون بالبقع والآثار. قال وبدر، ويقال أيضا بدر بين مكة والمدينة، أي الأرض التي هي أصبحت الآن مدينة، قرية بدر، مع تباعد ما بينهما. لما تسأل أين بدر تقول بين مكة والمدينة، فهل يلزم أن تكون بدر المنطقة هذه ملاصقة أو مماسة لمكة والمدينة؟ لا يلزم البينية، لا يلزم. عرف الآن؟ لما أقول لك اتفق أنا وأنت على بيع وشراء، تقول اعطنا، أقول بيني وبينك الله، أي شاهد. لا يلزم أن يكون الله بيننا وملاصق لنا ومماس لنا. هكذا عند أن نتفق على مسألة يقال بينكم شهود، نعم بيننا فلان وفلان وقد يحضر، فهل يلزم أنه لاصق فيه وفيك؟ هو جالس هناك وقل بيني وبينك فلان وفلان. هكذا أين مدينة يريم؟ تقول بيننا وبينها ذمار، بين معبر ويريم ذمار، فهل يلزم أن ذمار ملاصقة لمعبر وملاصقة ليريم؟ لا يلزم. هذا يفهمه كل عربي ومن اتبعهم. قال فقلوب بني آدم، أي على ذلك، وإذا كان تقرر هذا وفهمتم، فقلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن حقيقة، على حقيقتها بدون تأويل، لكن كما يقال إيش؟ بينية معلومة. هكذا والإيمان بها واجب، والسؤال عنها والكيف مجهول، والسؤال عنها بدعة. قال ولا يلزم من ذلك مماسة ولا حلول، أمروها كما جاءت. لماذا نمرها كما جاءت؟ لأن أتقى خلق الله عز وجل وأعلمهم بالله عز وجل أخبرنا عن رب العالمين هكذا. فهو لو كان هناك شبهة أو لو كان هناك شيء يحتاج إلى تنزيه ونفي لبينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان هناك شبهة في البينية أو شبهة مماسة وحلول حصلت للصحابة لاستفسروا وقالوا ما هذا يا رسول الله؟ كيف تكون أصابعنا بين أصبع قلوبنا بين أصبع أصابع الرحمن يا رسول الله؟ بين لنا. لكنهم فهموا أن البينية لا يلزم منها حلول ولا مماسة، وإن كانت بينية حقيقية على ما يليق بالله سبحانه وتعالى. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية من الردود على الشبهة: ليس في ظاهر هذا الحديث أن أصابع الرب في صدور العباد، ما في ظاهر الحديث أن أصابع الرب مغروزة في صدور إيش؟ العباد، بحيث تكون القلوب بين الأصبعين. قال إنما أخبر أن قلوبهم بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء، ولم يقل إن الأصابع في صدورهم، ولا قال إن قلوبهم معلقة بالأصابع ومتصلة بها، بل قال إنها بين أصبعين. وكون الشيء بين شيئين ليس ظاهره أنه مماس لهما، كما في قوله عن الجنة والنار وبينهما حجاب. بين الجنة والنار بينه في أي سورة؟ الأعراف. وبينهما حجاب، هل يلزم أن الحجاب مماس للجنة والنار؟ لا. وكما في قوله تعالى: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين، هكذا فبئس القرين. فهل ما بين المشرق من البعد يكون ملاصق، قال لا يلزم ذلك. انتهى من بيان تلبيس الجهمية باختصار، وإلى هنا والحمد لله. أين الورد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: شيخنا أحسن الله إليكم ونفع الله بكم، يوجد شخص ضرب أخي بسكين حتى فقد عينه وسبب له عاهة مستديمة في حفل أي في حفل يقام عندنا أيام العيد، وقالوا لي عليك أن تتنازل بالقضية. قلت له: سبحان الله. قال لهم: أبي بشرط عليكم بعملية جراحية له، إن نجحت الحمد لله، وإن لم تنجح الحمد، المهم أن لا تجلسوا مكتوف الأيدي. وبدأ أحد المتعصبين للمغراوي أدافع عن المتهم بأنه ليس هو من ضرب أخي بلا حجة ولا برهان، وأن المجرم الذي ضرب أخي اعترف بما نسب إليه بما نسب إليه. وهل هذا المتعصب للمغراوي شهادته تعتبر شهادة زور أم لا؟ بارك الله فيكم شيخنا، وبماذا تنصحوننا أخي كلمة لتطيب بها نفسه، لأن نفسه مهزوزة، جزاكم الله خيرا. أخي الكريم، هذه مسائل ما تحتاج إلى فتوى، هذه تحتاج إلى محكمة، ترجعون إلى المحاكم عندكم حكومة، وهذه مسألة جنائية، فتواها لا تقدم ولا تأخر في هذه المسألة. وأنتم بين أمرين: إما أن تصبروا وتحتسبون الأجر عند الله عز وجل كما قال تعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإما أن ترفعوا قضية للمقاصصة، إما الدية وهي معروفة في الشرع دية العين، وإما ماذا حفظكم الله؟ العقوبة. أما القصاص ما أظنهم يرضون بالمقاصصة، أي أنه تفقع عينه وكذا، مع أن هذا شرع حق. طيب حفظكم الله، فأنتم ترجعون إلى المحكمة، وإن شئتم صبرتم وأجركم على الله، وإن شئتم لا تعفو عنه وتفوضون أمركم إلى الله، ولن يتركه الله عز وجل، لن يتركه الله عز وجل، سيبتليه الله عز وجل بفقع عينه على يد من يستحق، أو بأي أمر ماذا يفعل الله ما يشاء. فأنتم لكم الخيار في ذلك، حاولوا ألا تدخلوا في الخيار في ماذا في الفتن. أما بالنسبة لمسألة مغراوي ما مغراوي ومسألة متعصب، هذه القضية خرجت يا أخوان عن قضية كونه مغراوي أو كونه مسألة مذهبية أو مسألة منهجية، ما لنا دخل في هذا الأمر، هذه فيها جناية الآن، ما نعرف قضية مغراوي ولا نعرف أحد، ترفعون القضية. وهذا الشاهد إن اعتمدته الحكومة، هي يقسم بالله عز وجل أن الخطأ في جانب فلان، وأن فلان مظلوم ليس بظالم، ويتحملها في رقبته. نحن لا نستطيع الآن هذا بالنسبة للتعرف، والحكومات الآن المعاصرة والمحاكم لا تعتبر مسألة العدالة أو غير عدالة، من حضر القضية سواء كان سكير أو عربيد يطلبونه ويشهد على ذلك، ولا يرجعون إلى المسائل الشرعية. هذا يقال في مسألة العدالة وما العدالة عند أن يكون القاضي مثل شريك بن عبد الله النخعي ومثل غيره من القضاة المسلمين الذين يحكمون بالكتاب والسنة ويعتبرون في الشهود العدالة والسلامة من الفسوق والعصيان وإلى غير ذلك. أما في عصرنا الآن، اللهم سلم يلا نحافظ على ديننا، عاد احنا نروح نلزم الحكومات بهذه القضايا. فالشاهد من ذلك، أنتم مخيرون، إما أن تفوضوا أمركم إلى الله والله سبحانه وتعالى سيقتص منه ما سيتركه، وإما أن تعفو عنه لوجه الله، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإما أن ترفعوا قضيتكم إلى المحكمة. وفقنا الله وإياكم لكل خير. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من فرنسا يقول: شيخنا، هل يمكن لطالب العلم المبتدئ أن يقرأ كتاب الحموية تحقيق محمد فؤاد هزاع وبارك الله فيكم؟ والله حفظك الله، تحقيق محمد فؤاد هزاع الحموية، أو تحقيق التويجري، أو تحقيق أبي مالك الرياشي، لا يجدي ذلك شيئا لك، وليس هذا من يعني الذي يفيدك أنك تنط للحموية أو إلى التدمرية وأنت مبتدئ. أنت بحاجة إلى أن تدرس الأصول الثلاثة، وتدرس حفظك الله كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي، وتقرأ ماذا حفظك الله في لمعة الاعتقاد خاصة على مدرس من أجل أن يزيل عنك يحل لك بعض الإشكالات فيها، وتحتاج إلى الواسطية، وتحتاج إلى صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهكذا. أما التدمرية فهي لمن قد برز في علم العقيدة واستفاد من أجل أن يعرف الشبهات وأن يقيم الحجج على الأشاعرة وأن يرد شبه الأشاعرة. أما المبتدئ لا يستفيد منها شيئا، والعامي كذلك. وفقك الله، فانظر ما هو أنفع لك، ولا بد من التدرج في طلب العلم وفي الدعوة أيضا. فهذا الحديث احتذى حذوه. النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة عمير بن وهب: ماذا أفقه أخاكم في دينه؟ وأيضا ماذا حفظك الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ إلى اليمن قال له: إنك تأتي إلى قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وثم قال: فإنهم أطاعوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، إلى آخر الحديث. أما الفتوى الحموية هذا يعتبر تسرع منك، وماذا تخطي للعلم وتخوض في شيء لا تستفيد منه شيئا. هذا إذا لم تقع في بعض الإشكالات. وفقنا الله وإياك لكل خير. بارك الله فيكم. هذا سائل آخر من ليبيا يقول: شيخنا أحسن الله إليكم وبارك الله في علمكم، أنا قائم أصلي قيام الليل، أذان الفجر ولم أكمل صلاتي، هل أصلي الوتر أم يعتبر قضاء إذا دخل عليه الفجر وبارك الله فيكم؟ تختصر في صلاتك، لا تخرج من الصلاة، ولكن إن كنت في ركعة مثلا فاختصر مباشرة، إذا أذن المؤذن اختصر لا تطول خلاص. حتى لو كنت ما جعلها شفعا ووترا، أو جعلها وترا مثلا قد صليت ركعة وأنت عازم تكمل ركعتين، أكمل ركعة ثانية وأقرأ سورة قصيرة ثم قم أكمل ثالثة بقول والله أحد، فاتح قل والله أحد، وتشهد وسلم، ولا تقطع صلاتك ولا تقضيها. وفقك الله. سبحانك اللهم وربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.